بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 17 من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. قال أبو العباس: وقال قوم: ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها، فإن الغيرة من أوصاف المحبة، والغيرة تأبى إلا التستر والاختفاء، وكل من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرها فليس له منها ذوق، وإنما حركه وجدان الرائحة، ولو ذاق منها شيئا لغاب عن الشرح والوصف. فالمحبة لا تظهر على المحب بلفظه، وإنما تظهر عليه بشمائله ونحوله، ولا يفهم حقيقتها من المحب سوى المحبوب لموضع امتزاج الأسرار من القلوب، كما قيل: تشير فأدري ما تقول بطرفها، وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم، تكلم منا في الوجوه عيوننا، فنحن سكوت والهوى يتكلم. قلت: كل معنى فله صيغة يعبر به عنه، ولا سيما إذا كان من المعاني المعروفة للخاص والعام، ولكن العبارة قد تكون كشيفة للمعنى مطابقة له، كلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن ونحوها، وهي أكثر الألفاظ، وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبر عنه، وهو أجل من أن يدل لفظه على كمال ماهيته، وهذا كأسماء الرب تعالى وأسماء كتابه، وكذلك اسم الحب، فإنه لا يكشف اسمه مسماه، بل مسماه فوق لفظه، وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاء ونحوها، وقد يكون المعنى دون اللفظ بكثير، واللفظ أجل منه وأعظم، وهذا كلفظ الجوار الفرد الذي هو عبارة عن أقل شيء وأصغره ودقه وعقره، فليس معناه على قدر لفظه. وإذا عرف هذا فقولهم: ليس للمحبة صيغة يعبر بها عن حقيقتها، المراد به أن لفظها لا يفهم حقيقة معناها، ومعناها فوق ما يفهم من لفظها. وقوله: الغيرة من أوصاف المحبة وهي تأبى إلا التستر والاختفاء، هذا كلام في حكم المحبة ومقتضاها، لا في حقيقتها ومعناها. والمحبون متباينون في هذا الحكم، فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة وعلامة ثبوتها وتمكنها، ويجعل نداء المرء عليها وبسط لسانه بالإخبار بها دليلا على أنه دعي فيها، وأن ما معه منها رائحتها لا حقيقتها، وحقيقتها تأبى إلا التستر والكتمان. وهذه طريقة الملامتية، كما قيل: لا تنكري جحد هواك، فإنما ذاك الجحود عليه ستر مسبل. ولهذا قيل: المحبة كتمان الإرادة وإظهار الموافقة. وهذه الطائفة رأت أن كمال المحبة بكتمانها لأسباب عديدة، أحدها أن الحب كلما كان مكتوما كان أشد وأعظم سريانا وسكونا في أجزاء القلب كلها، كما قيل: الحب أقتله أكتمه، فإذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره وصار عرضة للزوال. الثاني أن الحب كنز من الكنوز، بل هو أعظم الكنوز الموضعة في سر العبد وقلبه، فلا طريق للصوص إليه، فإذا باح به وناد عليه فقد دل قطاع الطريق واللصوص على موضع كنزه وعرضهم لسلبه منه. فإن النفوس غيارة مغيرة، تغار على المحبوب أن يشاركها في حبه أحد، فإذا غارت عليه أغارت على القلوب التي فيها حبه فانتزعته منه. وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة غطاء الطريق على السالكين إلى الله، وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة منهم على محبوبهم أن يحبه مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنيا، وغرتهم أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك النفوس وبين محبته، فغاروا وأغاروا ونهبوا واستلبوا. وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين أولياء الله الداعين إلى الله عداوة لله في الحقيقة، ومعاونة للشيطان، وقعود على طريق الله المستقيم الذي خلق عباده لأجله وأمرهم به. فالحذر من هؤلاء القطاع اللصوص حمل أهل المحبة على المبالغة في كتمانها وإظهار التخلي منها بأسباب يلامون عليها ظاهرا، وقلوبهم معمورة بالمحبة مأهولة بها، وهذا الذي ظنوه غيرة هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم، وإنما هو حسد حملهم على أن تعدوه وصالوا به على أن تعدوه وصالوا به وسموه غيرة. وإنما غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا انتهكت، فيغار لله لا على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار

بل هو كما أثنى على نفسه. وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه، واجب أن يكون الله والمحبوب لذاته وصفاته، إذ لا شيء أكمل منه، وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة، فإن أسماءه كلها حسنى وهي مشتقة من صفاته وأفعاله دالة عليها، فهو المحبوب المحمود لذاته ولصفاته وأفعاله وأسمائه، فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل ما أمر، إذ ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة، وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليها، وأوامره كلها مصلحة تستوجب الحمد والثناء والمحبة عليها، وكلامه كله صدق وعدل، وجزاؤه كله فضل وعدل، فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته، وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ولا يتصور بشر هذا المقام حق تصوره، فضلا عن أن يوفيه حقه. فأعرف خلقه به وأحبهم له يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولو شهد العبد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله لاستدعت منه المحبة التامة عليها. وهل مع المحبين محبة إلا من آثار صفات كماله؟ فإنهم لم يروه في هذه الدار، وإنما وصل إليهم العلم بآثار صفاته وآثار صنعه، فاستدلوا بما علموه على ما غاب عنهم، وإلا فلو شاهدوه ورأوا جلاله وكماله وجماله سبحانه لكان لهم في حبه شأن آخر. وإنما تفاوتت مراتبهم في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به، فأعرفهم له أشدهم حبا له، ولهذا كانت رسله صلوات الله وسلامه عليهم أعظم الناس حبا له، والخليلان من بينهم أعظمهم حبا، وأعرف الأمة به أشد له حبا من غيره صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان المنكرون لحبه سبحانه من أجهل الخلق به، فإنهم منكرون لحقيقة إلهيته ولملة الخليلين صلى الله عليهما وسلم، ولفطرة الله التي فطر الله عباده عليها. ولو رجعوا إلى قلوبهم لوجدوا حبه فيها، ووجدوا معتقدهم وبحثهم يكذب فطرهم يكذب فطرهم، وإنما بعثت الرسل بتكميل هذه الفطر وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولى التي فطرت عليها، وإنما دعوا إلى القيام بحقوقها ومراعاتها لئلا تفسد وتنتقل عما خلقت له. وهل الأوامر والنواهي إلا خدم وتوابع ومكملات ومصلحات لهذه الفطرة؟ وهل خلق سبحانه خلقه إلا لعبادته التي هي غاية محبته والذل له؟ وهل هي الإنسان إلا لها كما قيل: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل؟ وهل في الوجود محبة حق غير باطلة إلا محبته سبحانه؟ فإن كل محبة متعلقة بغيره فباطلة زائلة ببطلان متعلقها. وأما محبته سبحانه فهي الحق التي لا تزول ولا تبطل، كما لا يزول متعلقها ولا يفنى، فكل ما سوى الله باطل ومحبة الباطل كلها باطل. فسبحان الله، كيف تنكر المحبة الحق التي لا محبة أحق منها، ويعترف بوجود المحبة الباطلة المتلاشية؟ وهل تعلقت المحبة بوجود محدث إلا لكمال في وجود بالنسبة إلى غيره؟ وهل ذلك الكمال إلا من آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ وهل الكمال كله إلا له؟ فكل من أحب شيئا لكمال ما يدعوه إلى محبته فهو دليل وعبرة على محبة الله، وأنه أولى بكمال الحب من كل شيء. ولكن إذا كانت النفوس صغارا كانت محبوباتها على قدرها، وأما النفوس الكبار الشريفة فإنها إنما تبذل حبها لأجل للأشياء وأشرافها. والمقصود أن العبد إذا اعتبر كل كمال في الوجود وجده من آثار كماله سبحانه، فهو دال على كمال مبدعه، كما أن كل علم في الوجود فمن آثار علمه، وكل قدرة فمن آثار قدرته. ونسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوي والسفلي إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقدرهم وقواهم وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته وحياته. فإذا لا نسبة أصلا بين كمالات العالم وكمالات الله وكمال الله جل جلاله، فيجب أن لا يكون بين محبته تعالى ومحبة غيره من الموجودات نسبة، بل يكون حب العبد له أعظم من حبه لكل شيء بما لا نسبة بينهما. ولهذا قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون أشد حبا لربهم ومعبودهم تعالى من كل محب لكل محبوب، هذا مقتضى عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به. هذا مقتضى عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به، وليست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بد كدقائق العلم والمسائل التي يختص بها بعض الناس دون بعض، بل هذه أفرض مسألة على العبد، وهي أصل عقد الإيمان، وهي أصل عقد الإيمان الذي لا دخل فيه الداخل، لا يدخل فيه الداخل إلا بها، ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بها، فليشتغل بها العبد أو ليعرض عنها. ومن لم يتحقق به علما أو حالا وعملا لم يتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، فإنها سرها وحقيقتها ومعناها، وإن أبى ذلك الجاحدون وقصر عن علمه الجاهلون. فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا الله وحده. ولهذا كانت أصدق الكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون له لها أعداؤه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فهذه المسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره، وإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحها العبد فالفساد لازم له في علومه وعماله وأحواله وأقواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنرجع إلى شرح كلامه. فقوله: وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة، يعني أن لهذه المحبة منشأ وثبوتا ونموا، فمنشأها الإحسان ورؤية فضل الله ومنته على عبده، وثبوتها باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونموها وزيادتها يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربه، فكلما دعا فقره وفاقته إلى ربه أجاب هذا الداعي، وهو فقير بالذات، فلا يزال فقره يدعوه إليه، فإذا دام استجابته له بدوام الداعي لم تزل المحبة تنمو وتتزايد. فكلما أخطر الرب تعالى في قلبه خواطر الفقر والفاقة إليه بادر قلبه بالإجابة والانكسار بين يديه ذلا وفاقة وحبا وخضوعا. وإنما كانت هذه محبة العوام عنده لأن منشأها من الأفعال لا من الصفات والجمال، ولو قطع الإحسان عن هذه القلوب لتغيرت وذهبت محبتها أو ضعفت، فإن باعثها إنما هو الإحسان، ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه. فهو برؤية الإحسان مشغول وبتوالي النعم عليه محمول. قوله: وهي محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب، وهي في طريق العوام عمدة الإيمان. إنما كانت هذه المحبة قاطعة للوسواس لإحضار المحب قلبه بين يدي محبوبه، والوسواس إنما ينشأ من الغيبة والبعد، وأما الحاضر المشاهد فما له ولا الوسواس، فالموسوس يجاهد نفسه وقلبه ليحضره بين يدي معبوده، والمحب لم يغب قلبه عن محبوبه فيجاهده على إحضاره، فالوسواس والمحبة متنافيا. ومن وجه آخر أن المحب قد انقطع عن قلبه وساوس الأطماع لامتلاء قلبه من محبة حبيبه، فلا تتوارى على قلبه جواذب الأطماع والأماني لاشتغاله بما هو فيه. وأيضا فإن الوسواس والأماني إنما تنشأ من حاجته وفاقته إلى ما تعلق طمعه به، وهذا عبد قد جنى من الإحسان وأعطي من النعم ما سد حاجته وأغنى فاقته، فلم يبق له طمع ولا وسواس، بل بقي حبه للمنعم عليه وشكره له وذكره إياه في محل وساوسه وخواطره لمطالعته نعم الله عليه وشهوده منها ما لم يشهد غيره. وقوله: وتلذذ الخدمة هو صحيح، فإن المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته، وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان، ولينظر هل هو ملتذ بخدمته كالتذاذ المحب بخدمة محبوبه، أو متكره لها يأتي بها على السآمة والملل والكرامة. فهذا محك إيمان العبد ومحبته لله. قال بعض السلف: إني أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها، ويضيق صدري إذا عرفت أني خارج منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه، فإن قرة عين العبد بالشيء نعيمه وطيب حياته به. وقال بعض السلف: إني لا أفرح بالليل حين يقبل لما يلذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب، وخلوي بخدمته والتذلل بين يديه، وأغتم للفجر إذا طلع لما أشتغل به بالنهار عن ذلك، فلا شيء ألذ للمحب من خدمة محبوبه وطاعته. وقال بعضهم: تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إنما تحصل بالمصابرة على التكاتف والتعب أولا، فإذا صبر عليه وصدق في صبره أفضى به إلى هذه اللذة. قال أبو يزيد: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إلي وهي تضحك. ولا يزال السالك عرضة الآفات والفتور والانتكاس حتى يصل إلى هذه الحال، فحينئذ يصير نعيمه في سيره، ولذته في اجتهاده، وعذابه في فتوره ووقوفه، فيرى أشد الأشياء عليه ضياع شيء من وقته ووقوفه عن سيره، ولا سبيل إلى هذا إلا بالحب المزعج. وقوله: وتسلي عن المصائب، صحيح، فإن المحب يتسلى بمحبوبه عن كل مصيبة يصاب بها دونه، فإذا سلم له محبوبه لم يبالي بما فاته ولا يرجع على ما نال، فإنه يرى في محبوبه عوضا عن كل شيء، ولا يرى في شيء غيره عوضا منه أصلا، فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبة. ولهذا لما خرجت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت بأبيها وأخيها مقتولين فلم تقف عندهما وجاوزتهما، تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: ها هو ذا حي. فلما نظرت إليه قالت: ما أبالي إذ سلمت، هلك من هلك. ولو لم يكن في المحبة من الفؤاد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها شرفا، فإن المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنها، ولا يمكن دفعها وحملها بمثل المحبة. وهكذا مصائب الموت وما بعده إنما تسهل وتهون بالمحبة، وكذلك مصائب يوم القيامة. وأعظم المصائب مصيبة النار، ولا يدفعها إلا محبة الله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة أصل كل خير في الدنيا والآخرة، كما قال سمنون: ذهب المحبون لله بشرف الدنيا والآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فهم مع الله تعالى. وقوله: وهي في طريق العوام عمدة الإيمان، كلام قاصر، فإنها عمود الإيمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم إلا عليه، فلا إيمان بدونها البتة. وإنما مراده أن هذه المحبة الخاصة التي تنشأ من رؤية النعم هي عمدة إيمان العوام، وأما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء والصفات. فصل. قال أبو العباس: وأما محبة الخواص فهي محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة، ولا تنتهي بالنعوت ولا تعرف بالحيرة والسكوت. وقال بعضهم: تقول: وقد ألبست وجدا وحيرة، وقد ضمنا بعد التفرق محضر، ألست الذي كنا نحدث أنه ولوع بذكرانا، فأين التذكر؟ فرد عليها الوجد: أفنيت ذكره، فلم يبق إلا زفرة وتحير. فيقال: هنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيتهما أكمل من الأخرى. إحداهما هذه المرتبة التي أشار إليها المصنف، وهي الدرجة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام في منازله، فقال: والدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة وتدقق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت، وهذه المحبة قطب هذا الشأن، وما دونها محال تنادي عليها الألسن، ودعتها الخليقة وأوجبتها العقول. والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه المرتبة، وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات، فقال في منازله: والدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره، وتلهج اللسان بذكره، وتعلق القلب بشهوده، وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر في الآيات والارتياض بالمقامات. وإنما جعل هؤلاء هذه المحبة أنقص من المحبة الثالثة بناء على أصولهم في أن الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراءها. فهذه المحبة لما أفنت المحب واستغرقت روحه بحيث غيبته عن شهوده وفني فيها المحب وانمحت رسومه بالكلية ولم يبق هناك إلا محبوبه وحده، فكأنه هو المحب لنفسه بنفسه، إذ فني من لم يكن وبقي من لم يزل. ولما ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير عنها بكونها قاطعة للعبارة مدققة للإشارة، يعني تدق عنها الإشارة، لأن الإشارة تتناول محبا ومحبوبا، وفي هذه المحبة قد فني المحب فانقطعت تتعلق الإشارة به، إذ الإشارة لا تتعلق بمعدوم، وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحب، بحيث لا يشاهد له رسما ولا محبة ولا سببا. ولهذا كانت الدرجتان اللتان قبله عنده معلولتين، لأنهما مصحوبتان بالبقاء وشهود الأسباب بخلاف الثالثة. ولهذا قال: ولا تنتهي بالنعوت، يعني أن النعت لا يصل إليها ولا يدركها. وهذا بناء على قاعدته في كل باب من أبواب كتابه بجعل الدرجة الثالثة التي تتضمن الفناء أكمل مما قبلها. والصواب أن الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتم، وهي درجة الكمل من المحبين. ولهذا كان إمامهم وسيدهم وأعظمهم حبا صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من المحبة، وهو مراعي لجزئيات الأمر ولجزئيات الأمة، مثل سماعه بكاء الصبي في الصلاة فيخففها لأجله، ومثل التفاته في صلاته إلى الشعب الذي بعث منه العين يتعرف له أمر العدو، هذا وهو في أعلى درجات المحبة. ولهذا رأى ما رأى ليلة الإسراء وهو ثابت الجأش حاضر القلب، لم يفنى عن تلقي خطاب ربه وأوامره ومراجعته في أمر الصلاة مرارا. ولا ريب أن هذه الحالة أكمل من حال موسى الكليم صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع النبيين، فإن موسى خر صعقا وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه للجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع تلك المسافات وخرق تلك الحجب، ورأى ما رأى وما زاغ بصره ولا طغى ولا اضطرب فؤاده ولا صعق، فصلوات الله وسلامه عليه. ولا ريب أن الوراثة المحمدية أكمل من الوراثة الموسوية. وتأمل شأن النسوة التي رأين يوسف كيف أدهشهن حسنه وتعلق قلوبهن به وأفناهن عن أنفسهن حتى قطعن أيديهن. وامرأة العزيز أكمل حبا منهن له وأشد، ولم يعرض لها ذلك، مع أن حبها أقوى وأتم، لأن حبها كان مع البقاء وحبهن كان مع الفناء. فالنسوة غيبهن حسنه وحبه عن أنفسهن، فبلغن من تقطيع أيديهن ما بلغن، وامرأة العزيز لم يغيبها حبها له عن نفسها، بل كانت حاضرة القلب متمكنة في حبها، فحالها حال الأقوياء من المحبين، وحال النسوة حال أصحاب الفناء. ومما يدل على أن حال البقاء في الحب أكمل من حال الفناء، أن الفناء إنما يعرض لضعف النفس عن حمل وارد المحبة فتمتلئ به وتضعف عن حمله فيفنيها ويغيبها عن تمييزها وشهودها فيورثها الحيرة والسكوت. وأما حال البقاء فيدل على ثبات النفس وتمكنها، وأنها حملت من الحب ما لم يطق حمله صاحب الفناء فتصرفت في حبها ولم يتصرف فيها. والكامل من إذا ورد عليه الحال تصرف فيه ولا يدع حاله يتصرف فيه. وأيضا فإن البقاء متضمن لشهود كمال المحبوب ولشهود ذل عبوديته في محبته ولشهود مراضيه وأوامره والتمييز بين ما يحبه ويكرهه والتمييز بين المحبوب إليه والأحب والعزم على إيثار الأحب إليه. فكيف يكون الفاني عن شهود هذا بتغييب الحب له أكمل وأقوى؟ وأي عبودية للمحبوب في فناء المحب في محبته؟ وهل العبودية كل العبودية إلا في البقاء والصحو وكمال التمييز وشهود عزة محبوبه وذله هو في حبه واستكانته فيه واجتماع إرادته كلها في تنفيذ مراد محبوبه؟ فهذا وأمثاله مما يدل على أن الدرجة الثانية التي أشار إليها أكمل من الثالثة وأتم. وهكذا في جميع أبواب الكتاب والله أعلم. وكأني بك تقول: لا يقبل في هذا إلا كلام من قطع هذه المفاوز حالا وذوقا، وأما الكلام فيها بلسان العلم المجرد فغير مقبول، والمحبون أصحاب الحال والذوق في المحبة لهم شأن وراء الأدلة والحجج. فاعلم أولا أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليه نور العلم المؤيد بالدليل فهو من عيش النفس وحظوظها. فلو قدر أن المتكلم إنما تكلم بلسان العلم المجرد فلا ريب أن ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحجة أنفع من حال يخالف العلم والعلم يخالفه. وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال، وهذا أصله الضلالة. ومنه دخل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم ومواجيدهم على العلم، فكانت فتنة في الأرض وفساد كبير. وكم قد ضل وأضل محكم الحال على العلم، بل الواجب تحكيم العلم على الحال ورد الحال إليه. فما زكاه شاهد العلم فهو المقبول، وما جرحه شاهد العلم فهو المردود. وهذه وصية أرباب الاستقامة من مشايخ الطريق رضي الله عنهم، كلهم يوصون بذلك ويخبرون أن كل ذوق ووجد لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل. ويقال ثانيا: ليس من شرط القبول العلم بالشيء من العالم به أن يكون ذائقا له، أفتراك لا تقبل معرفة الآلام والأوجاع وأدويتها إلا ممن قد مرض وتداوى بها أفيقول هذا عاقل؟ ويقال ثالثا: أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلغ الغاية القصوى في هذه المرتبة فلا تقبل إلا ممن هذا شأنه، أو تريد به أنه لا بد أن يكون له أذواق أهله من حيث الجملة؟ فإن أردت الأول لزمك أن لا تقبل من أحد، إذ ما من ذوق إلا وفوقه أكمل منه، وإن أردت الثاني فمن أين لك نفيه عن صاحب العلم؟ ولكن لإعراضك عن العلم وأهله صرت تظن أن أهل العلم لهم العلم والكلام والوصف، وللمعرضين عنه الذوق والحال والاتصاف، والظن يخطئ تارة ويصيب، والله أعلم. فصل. قال أبو العباس: فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته، وإنما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائما بإقامته له، محبا بمحبته له، ناظرا بنظره له، من غير أن يبقى معه بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأثر أو تنعت بنعت أو توصف بوصف أو تنسب إلى وقت، صم بكم عمي لدينا محضرون. فيقال: هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثير من المتأخرين ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات، وكل ما دونه فمرقاة إليه وعيلة عليه. ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق وأول أودية الفناء، والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو، وهي آخر منزلة يلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة، وما دونها أعراض لأعواض. فجعلوا المحبة منزلة من المنازل ليست غاية، وجعلوها أول الأودية التي يسلك فيها أصحاب الفناء، فهي أول أوديتهم والعقبة التي ينحدرون منها إلى منازل الفناء والمحو، فليست هي الغاية عندهم، وأصحابها عندهم مقدمة العامة، مقدمة العامة وساقة أصحاب الفناء عندهم متقدمون عليهم سابقون لهم، فإنهم ساقة الخاصة وهؤلاء مقدمة العامة. وهذا كله بناء على أن الفناء هو الغاية التي لا غاية للعبد وراءها ولا كمال له يطلبه فوقها، وقد تبين ما في ذلك وما هو الصواب بحمد الله. فقوله رحمه الله: كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته، يقال: إذا كان إنما منه العبودية التي يحبها الله كسبا ومباشرة، فهو قائم بها شاهد لمقيمه فيها، مطالع لمنه وفضله، فأي علة هنا سوى وقوفه مع شهود ما منه، وغيبته عن شهود إقامة الله له وتحريكه إياه وتوفيقه له؟ فالعلة هي هذا الشهود وهذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله. وأما شهود فقره وفاقته في مجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليه وبارئه مستعينا به أن يقيمه في عبوديته خالصة له، فلا علة هناك. قوله: وإنما عين الحقيقة أن يكون قائما بإقامته له إلى آخر كلامه، يقال: إن أردت أن يأه ويشهد إقامة الله له حتى قام، ومحبته له حتى أحبه، ونظره إلى عبده حتى أقبل عبده عليه ناظرا إليه بقلبه، فهذا حق. فإن ما من الله سبق ما من العبد، فهو الذي أحب عبده أولا فأحبه العبد، وأقام عبده في طاعته فقام بإقامته، ونظر إليه فأقبل العبد عليه، وتاب عليه أولا فتاب إليه العبد. وإن أردت أنه لا يشهد فعله البتة بل يفنى عنه جملة، ويشهد الله وحده هو الذاكر لنفسه، ويشهد الله وحده هو الذاكر لنفسه، الموحد لنفسه، المحب لنفسه، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفا في شهوده، وإن لم تفنى وتعدم في الخارج، وهذا هو مراد القوم. فدعوى أن هذا هو الكمال الذي لا كمال فوقه ولا غاية وراءه دعوى مجردة لا يستدل عليها مدعيها بأكثر من الذوق والوجد. وقد تقدم أن هذا ليس بغاية، وإنما غايته أن يكون من عوارض الطريق، وأن شهود الأشياء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها الله سبحانه إياها أكمل وأتم. ويكفي في نقض هذا الاحتجاج عليه بصفات ويكفي في نقض هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار، فإن الله تعالى ذمهم بأنهم صم بكم عمي، فهذه صفات نقص وذم، لا صفات كمال ومدحة. وهل الكمال إلا في حضور السمع والبصر والعقل وكمال التمييز وتنزيل الخلق والأمر منازلهما والتفريق بين ما فرق الله بينه؟ فالأمر كله فرقان وتمييز وتمييل، وكلما كان تمييز العبد وفرقانه أتم كان حاله أكمل وسيره أصح وطريقه أقوم وأقرب، والحمد لله رب العالمين. فصل في الشوق. قال أبو العباس: وأما الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب، وإعواز الصبر عن فقده، وارتياح السر إلى طلبه، وهو من مقامات العوام. فأما الخواص فهو عندهم علة عظيمة، لأن الشوق إنما يكون إلى غائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، والطريق عندهم أن يكون العبد غائبا والحق ظاهرا. ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة صحيحة، لأن الشوق مخبر عن بعد ومشير إلى غائب، وهو يطلع إلى إدراكي وهو معكم أينما كنتم. وقيل: ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول عن العيان. اختلف الناس في الشوق والمحبة أيهما أعلى، فقالت طائفة: المحبة أعلى من الشوق. هذا قول ابن عطاء وغيره، واحتجوا بأن الشوق غايته أن يكون أثرا من أثر المحبة ويتولد عنها فهي أصله وهو فرعها. قالوا: والمحبة توجب أثارا كثيرة، فمن أثارها الشوق. وقالت طائفة منهم سري السقطي وغيره: الشوق أعلى. قال الجنيد: سمعت السري يقول: الشوق أجل مقامات العارف إذا تحقق فيه، وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وإنما يظهر سر المسألة بذكر فصلين: الفصل الأول في حقيقة الشوق، والثاني في الفرق بينه وبين المحبة، ويتبع ذلك خمس مسائل. إحداها: هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحب عباده أم لا؟ الثانية: هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال يشتاق إلى الله كما يقال يحبه؟ الثالثة: أنه هل يقوى بالوصول والقرب أم يضعف بهما؟ فأي الشوقين أعلى، شوق الغريب الداني أم شوق البعيد الطالب؟ الرابعة: ما الفرق بينه وبين الاشتياق؟ فهل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ الخامسة: في بيان مراتبه وأقسامه ومنازل أهله فيه. الفصل الأول في حقيقته: الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به ويحصل له. وقيل: هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشا سابه الفراق، فإذا وقع اللقاء أطفأ ذلك اللهيب. وقيل: الشوق هبوب القلب إلى محبوب غائب عنه. وقال ابن خفيف: الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء والقرب. ويقال: الشوق نزوع القلب نحو المحبوب من غير منازع. ويقال: الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد. فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أن الشوق إنما يكون مع الغيبة من المحبوب، وأما مع حضوره ولقائه فلا شوق، وهذه حجة من جعل المحبة أعلى منه، فإن المحبة لا تزول باللقاء. وبهذا يتبين الكلام في الفصل الثاني، وهو الفرق بينه وبين المحبة. والفرق بينهما فرق ما بين الشيء وأثره، فإن الحامل على الشوق هو المحبة، ولهذا يقال: لمحبتي له اشتقت إليه، وأحببته فاشتقت إلى لقائه، ولا يقال: لشوقي إليه أحببته، ولا اشتقت إلى لقائه فأحببته. فالمحبة بذر في القلب، والشوق بعض ثمرات ذلك البذر، وكذلك من ثمراتها حمد المحبوب والرضا عنه وشكره وخوفه ورجاؤه وتنعم ذكره والسكون إليه والأنس به والوحشة بغيره، وكل هذه من أحكام المحبة وثمراتها وموجباتها. فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والكراهة، فإن القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه، وإذا أحبه جد في الهرب إليه وطلبه، فهو حركة القلب في الظفر بمحبوبه. ولشدة ارتباط الشوق بالمحبة يقع كل واحد منهما موقع صاحبه ويفهم منه ويعبر به عنه. فصل. وأما المسائل فإحداها: هل يجوز إطلاقه على الله تعالى؟ فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنة بصريح اللفظ. قال صاحب منازل السائلين وغيره: وسبب ذلك أن الشوق إنما يكون لغائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، ولهذا السبب عندهم لم يجئ في حق الله ولا في حق العبد. وجوزت طائفة إطلاقه كما يطلق عليه سبحانه المحبة، ورووا في أثر أنه تعالى يقول: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق. وفي أثر آخر أن الله تعالى أوحى إلى داود: قل لشبان بني إسرائيل لما تشغلوا أنفسكم بغيري وأنا مشتاق إليكم، ما هذا الجفاء؟ وفي أثر آخر أوحى الله إلى داود: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وانقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ قالوا: وهذا الذي تقتضيه الحقيقة، وإن لم يرد به لفظ صريح فالمعنى حق، فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه. قالوا: وأما قولكم إن الشوق إنما يكون إلى غائب وهو سبحانه لا يغيب عن عبده ولا يغيب عبد العبد عنه، فهذا حضور العلم، وأما اللقاء والقرب فأمر آخر، فالشوق يقع بالاعتبار الثاني، وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه، وهذا له أجل مضروب لا ينال قبله. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أبو عثمان الحيري: هذه تعزية للمشتاقين، معناه: إني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب، وأنا أجلت للقائكم أجلا، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه.

ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمات الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى وجهه الكريم وشوق أحبابه إليه وإلى لقائه، فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه. قال أبو القاسم القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك والشوق إلى لقائك، قال: كان الشوق 100 جزء، ف99 له وجزء متفرق في الناس. فأراد أن يكون ذلك الجزء أيضا له، فغار أن تكون شظية من الشوق لغيره. قال: وسمعته يقول في قول موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، قال: معناه شوقا إليك، فستراه بلفظ الرضا، وهذا أكثر مشايخ الطرق يتركونه ولا يمتنعون منه. وقيل إن شعيبا بكى حتى عمي بصره، فأوحى الله إلي: إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبعتها لك، وإن كان لأجل النهر فقد أجرتك منها، فقال: لا، بل شوقا إليك. وقال بعض العارفين: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء. وقال بعضهم: قلوب المشتاقين منورة بنور الله عز وجل، فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض، فيعرضهم الله على الملائكة، فيقول: هؤلاء المشتاقون إلي أرشدكم أني إليهم أشوق. وإذا كان الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه ونزوعه إليه، فهو من أشرف مقامات العبد وأجلها وعلاها. ومن أنكر شوق العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له، لأن المحبة تستلزم الشوق. فالمحب دائما مشتاق إلى لقاء حبيبه، لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه. وأما قوله إن الشوق عند الخواص علة عظيمة، لأن الشوق إنما يكون إلى غائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، فيقال: المشاهدة نوعان: مشاهدة عرفان ومشاهدة عيان، وبينهما من التفاوت ما بين اليقين والعيان. ولا ريب أن مشاهدة العرفان متفاوتة بحسب تفاوت الناس في المعرفة ورسوخهم فيها، وليس للمعرفة نهاية تنتهي إليها، بحيث إذا وصل إليها العارف سكن قلبه عن الطلب، بل كلما وصل منها إلى معلم ومنزلة اشتد شوقه إلى ما وراءه، فكلما ازداد معرفة ازداد شوقا. فشوق العارف أعظم الشوق، فلا يزال في مزيد من الشوق ما دام في مزيد من المعرفة، فكيف يكون الشوق عنده علة عظيمة؟ هذا من المحال البين، بل من عرف الله اشتاق إليه، وإذا كانت المعرفة لا نهاية لها، فشوق العارف لا نهاية له. هذا مع الشوق الناشئ عن طلب اللقاء والرؤية والمعرفة العيانية. فإذا كان القلب حاضر عند ربه وهو غير غائب عنه، لم يوجب له هذا أن لا يكون مشتاقا إلى لقائه ورؤيته، بل هذا يكون أتم لشوقه وأعظم. فظهر أن قوله إن الشوق علة عظيمة في طريق الخواص كلام باطل على كل تقدير، وأن الشوق بالحقيقة إنما هو في شوق الخواص العارفين بالله. والعبد إذا كان له مع الله حال أو مقام وانكشف له عما هو أفضل منه وأجل، اشتاق إليه بالضرورة، ولم يكن شوقه علة له ونقصا في حاله، بل زيادة وكمالا، ويكون ترك الشوق هو العلة. وقد تقدم أنه لا غاية المعرفة تنتهي إليها فيبطل الشوق بنهايتها، بل لا يزال العارف في مزيد من معرفته وشوقه، والله المستعان. فصل. وأما المسألة الثالثة: هل يزول الشوق باللقاء؟ وأما المسألة الثالثة وهي: هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى؟ فقالت طائفة: الشوق يزول باللقاء لأنه طلب، فإذا حصل المطلوب زال الطلب، لأن تحصيل الحاصل محال، ولا معنى للشوق إلى شيء حاصل، وإنما يكون الشوق إلى شيء مراد للحصول محبوب الإدراك. وقالت طائفة أخرى: ليس كذلك، بل الشوق يزيد بالوصل واللقاء ويتضاعف بالدنو. ولهذا قال القائل: أعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. ولهذا قال بعضهم: شوق أهل القرب أتم من شوق المحجوبين. واحتجت هذه الطائفة بأن الشوق من آثار الحب ولوازمه، وكما أن الحب لا يزول باللقاء، فهكذا الشوق الذي لا يفارقه. قالوا: ولهذا لا يزول الرضا والحمد والإجلال والمهابة التي هي من آثار المحبة باللقاء، فهكذا الشوق يتضاعف ولا يزول، والقولان حق. وفصل الخطاب في المسألة: أن المحب إذا اشتاق إلى لقاء محبوبه، فإذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان متعلقا بلقائه، وخلفه شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربه والحظوة عنده، وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاء آخر، ولا يزال يحصل له الشوق كلما حجب عنه، فهذا لا ينقطع شوقه أبدا، فهو إذا رآه بل شوقه برؤيته، وإذا سال عنه الطرف عاوده الشوق، كما قيل ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. وإنما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء، فاعلم أن الشوق نوعان، شوق إلى اللقاء فهذا يزول باللقاء، وشوق في حال اللقاء وهو تعلق الروح بالمحبوب تعلقا لا ينقطع أبدا، فلا تزال الروح مشتاقة إلى مزيد هذا التعلق وقوته اشتياقا لا يهدأ. وقد أفصح بعض المحبين للمخلوق عن هذا المعنى بقوله: وعنقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، وألثي مفاها كي تزول صبابتي، فيشتد ما ألقى من الهيمان. فالشوق في حال الوصل والقرب إلى مزيد النعيم واللذة لا ينقطع، والشوق في حال السير إلى اللقاء ينقطع. ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل الله. فالخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والحب يجمل بالتقي وبالنقي من الدرن، لكن إذا ما لم يحبكم المسيء إذن فمن، وإذا تخون فعلنا فعلى المحبة مؤتمن، أيحب شيئا غيركم وحياتكم كلا ولن، أيحب من تأتي محبته بأنواع المحن، والسعد فيها ذابح والقلب فيها ممتحن، دون الذي في حبه نيل السعادة والمنن، ومحل بدر كمالها سعد السعود هو الوطن، والقلب حين يحل في تلك المنازل والدمن، يمسي ويصبح من رضا هو من مناه في وطن، أيحبهم قلب ويخشى أن يضام، فلا إذن. فصل. وأما المسألة الرابعة وهي الفرق بين الشوق والاشتياق، فقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت النصرى باذية يقول: للخلق كلهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق، ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له أثر ولا قرار. وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق، ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتياقا، كما أن التشوق مصدر تشوق تشوقا، والشوق في الأصل مصدر شاقه يشوق شوقا مثل ساقه سوقا إذا دعاه إلى الاشتياق، فالاشتياق مطاوع شاقه، يقال شاقني فاشتقت إليه، ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا يفهم منه عند الإطلاق إلا الاشتياق القائم بالمشوق، والمشوق هو الصاب المشتاق، والشائق هو الذي قام به داعي الشوق. فها هنا ألفاظ الشوق والاشتياق والتشوق والشائق والمشوق والشيق، فهذه ستة ألفاظ. أحدها الشوق، وهو في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقه يشوقه ثم صار اسم مصدر الاشتياق. اللفظ الثاني الاشتياق، هو مصدر اشتاق اشتياقا، والفرق بينه وبين الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. اللفظ الثالث التشوق، وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة، كما يقال تجرع وتعلم وتفهم، وهذا البناء يشعر بالتكلف وتناول الشيء على مهله. اللفظ الرابع الشائق، وهو الداعي للمشوق إلى الاشتياق. اللفظ الخامس المشوق، وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق. اللفظ السادس الشيق، وهو فيعل بمنزلة هين ولين وهو المشتاق. فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ. وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال فيه إن الأصل قد يقال فيه إنه الأصل، وهو أكثر حروفا من الشوق، وهو يدل على المصدر والفاعل. وأما الشوق فثر عليه لأنه اسم مصدر وأقل حروفا، وهو إنما يدل على المصدر المجرد. فهذه ثلاثة فروق بينها، والله أعلم. فصل. وأما المسألة الخامسة وهي في مراتب الشوق ومنازله، فقال صاحب منازل السائرين: هو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل. والدرجة الثانية شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب الذي نبت على حافات المنن، فعلق قلبه بصفاته المقدسة، واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامة فضله. وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقارنه الاصطبار. والدرجة الثانية نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت السلوة ولم ينهنها مغزا دون اللقاء. قلت الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه، والثانية شوق إلى لقائه ورؤيته، والثالثة شوق إليه لا لعلة ولا لسبب لا يلاحظ فيه غير ذاته. فالأول حظ المشتاق من إفضاله ونعمه، والثاني حظه من لقائه ورؤيته، والثالث قد فنيت فيه الحظوظ واضمحلت فيه الأقسام. وقوله في الدرجة الأولى ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل، هذه ثلاث فوائد ذكرها في هذا الشوق. أمن الخائف وفرح الحزين والظفر بالأمل. فهذه المقاصد لما كانت حاصلة بدخول الجنة وكانت متصورة للنفس اشتد الشوق إليها لحصول هذه المطالب، وهي معنى الفوز والفلاح، وجمع ذلك أمران: أحدهما النجاة من كل مكروه، والثاني الظفر بكل محبوب، فهذان هما المشوقان إلى الجنة. وقوله في الثانية: شوق إلى الله زرعه الحب، قد تقدم أن الشوق ثمرة الحب، وقوله: الذي نبت على حافات المنن، أي أنشأه الفكر في منن الله تعالى وأيديه وأنعامه المتواترة. وفيه إشارة إلى أن هذا الحب الذي هو نابت عن الحافات والجوانب بعده حب أكمل منه، وهو الحب الناشئ من شهود كمال الأسماء والصفات، ولذلك ليس من نبات الحافات، ولكن من الحب الأول يدخل إلى هذا كما تقدم. ولهذا قال: فعالق قلبه بصفاته المقدسة. وقوله: واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامة فضله، يشير به إلى ما يكرم الله به عبده من أنواع كراماته التي يستدل بها على أنه مقبول عند ربه ملاحظ بعنايته، وأنه قد استخدمه وكتبه في ديوان أوليائه وخواصه. ولا ريب أن العبد متى شاهد تلك العلامات والآيات قوي قلبه وفرح بفضل ربه وعلم أنه قد أهل فطاب له السير ودام اشتياقه وزاحت عنه العلل، وما لم ينعم عليه بشيء من ذلك لم يزل كئيبا حزينا خائفا أن يكون ممن لا يصلح لذلك الجناب ولم يؤهل لتلك المنزلة. وقوله: وهذا شوق تغشاه المبار، أي جمع مبرة، وهي البر، أي أن هذا الشوق مشحون بالبر مغشي به، وهو إما بر القلب وهو كثرة خيره، فهذا القلب أكثر القلوب خيرا يغلي بالبر تقربا إلى من هو مشتاق إليه، فهو يجيش بأنواع البر. وهذه من فوائد المحبة أن قلب صاحبها تنبع منه عيون الخير وتتفجر منه ينابيع البر، أو يريد به أن مبار الله ونعمه تغشاه على الدوام. وقوله: وتخالجه المسار، أي يخالطه السرور في غضون أشواقه، فإنها أشواق لا وحشة معها ولا ألم، بل هي محشوة بالمسرات. وقوله: ويقارنه الاصطبار، أي صاحبه له قوة على اصطباره على مرضات حبيبه لشدة شوقه إليه، وإنما يضعف الصبر لضعف المحبة، والمحب من أصبر الخلق، كما قيل: نفس المحب على الآلام صابرة لعل مسقيمها يوما يداويها. وقوله في الدرجة الثالثة: إنها نار أضرمها صفو المحبة، يعني أن هذا الشوق يتوقد من خالص المحبة التي لا تشوبها علة، فهو أشد أنواع الشوق. ولهذا قال: نغصت العيش، أي كدرته ونغصت المشتاق فيه، لأنه لا يصل إلى محبوبه ما دام فيه، فهو يترقب مفارقته. وقوله: وسلبت السلوة، يعني أن صاحبه لم يبق له مطمع في سلوة أبدا، لم يبق له مطمع في سلوه أبدا. وهذا أعظم ما يكون من الحب والشوق، أن المحب ييأس من السلو وينقطع طمعه منه، كما ييأس من الأمور الممتنعة كرجوع أيام الشباب عليه وعوده طفلا ونحو ذلك. وقوله: ولم ينهنها مغزا دون اللقاء، أي أن هذه نار لا يبردها ولا يفتر حرها مقصود، ولا يفتر حرها مقصود ولا مطلب ولا مراد دون لقاء محبوبه، فليس له سبيل إلى تبريدها وتسكينها إلا بلقاء محبوبه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.